الإنسانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا من لنا يا إلهنا إلهنا إلهنا كم مرة عاهدناك على التوبة ونكثناها وكم مرة تبنا إليك فانقلبنا عنها. إلهنا يا حليما لمن عصاك يا سميعا لمن دعاك يا مجيبا لمن ناداك. نسألك اللهم في ليلتنا المباركة هذه أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا اللهم ثبتنا عليها اللهم لا تصرفنا عنها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنك أنعمت على فاحفظها اللهم من الزوال فاحفظها اللهم من الزوال بكرمك ومنك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في مصر اللهم واحرس مصر بعينك التي لا تنام واكلأها بركنك الذي لا يضام. اللهم واكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واجمع شعبهم على كلمة واحدة ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك رحماك رحماك يا مولانا بإخواننا في الشام رحماك رحماك يا مولانا بأحبابنا في الشام ارحم ضعفهم واشف مريضهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم وارحم شهيدهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم وأقر أعيننا بالنصر القريب لإخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ليلة القدر خير من ألف شهر فاللهم بلغنا ليلة القدر، فاللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.